أحمد بن حسين نعوش بأن أحمد الكبير وفقه المسلم لتستمع عليه القلوب ولا يزال ألا هو القرآن الكريم لك عمق ولايات الله المهمولات كان قال نزاع وقت الفلسطين العربي وعلى كل مطارات مركز الهجازين فضيلة الدكتور عبد الفتاح عبد الطارق فليتفضل مشكورا. Thank you. Love. ما شاء الله. لا قلت يوم يا Oh. نفحات بس صار الله صار القرآن يا محمد الله تعليم في نفحات هو كفح أبوك يا دكتور عبد الفتاح والذين كفروا Allah. كل ما اقول لك انت تجيبها احلى مش عارف شم نعمل ايه قولها وحش واحنا مش هنقول اقولها. طيب تعريف دكتور هنا دكتور Thank you. Be your بالضبط. والله انت ما خلصت نفسنا حاجة، انت ما خلصت نفسنا حاجة والله، ربنا يديك الصحة. ذلك الكتاب I'm going to go to the hospital.